تفسير الآية السابعة والعشرين من سورة البقرة، يقول تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة، برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية السابقة فهي بالمثل. ومعنى قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، أي هذا توضيح لبعض الصفات السيئة للفاسقين حتى يتجنبها كل مسلم فلا يتعس مثلهم في دنياه وأخرى، أي هم الذين يخلفون عهد الله من بعد ميثاقه، أي توثيقه أي تأكيده، أي لا يوفون ولا يلتزمون بالعهود والمواثيق والمعاهدات والوعود والمواعيد وما شابه هذا مع الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم من خلال الوفاء معهما بالتمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، ثم مع جميع الخلق على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم وعلومهم وبيئاتهم وعاداتهم وتقاليدهم، فهم لا عهد ولا وعد ولا أمان ولا أمانة لهم. هذا وكل عهد أي وعد مع الناس هو في حقيقته عهد مع الله، عهد الله أي هو وعد معه تعالى، لأنه هو المطلع الشاهد المحاسب عليه، حيث يعطي لمن وفى به خيرا كثيرا في الدارين، ويعاقب من لم يلتزم به بغير عذر مقبول بما يناسبه فيهما. قوله تعالى: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أي ومن صفاتهم السيئة أيضا أنهم ينقطعون عن ولا يتواصلون مع ويتركون كل ما أوصى الله به وأرشد إليه أن يكون موصولا غير منقطع، لأنه يحقق السعادة للنفس وللغير في الدارين، سواء أكان هذا الذي أمر به أن يوصل هو بين الإنسان وخالقه تعالى بطاعته واتباع دينه الإسلام، أم كان بينه وبين أسرته وأقاربه وجيرانه وأصدقائه وزملائه وعموم الناس والخلق والكون كله بحسن معاملتهم بأخلاق الإسلام المسعدة. قوله تعالى: ويفسدون في الأرض، أي ومن صفاتهم السيئة كذلك أنهم في كل مكان يتواجدون فيه يفعلون وينشرون كل أنواع الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات، سواء أكانت كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نار أو نحو، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا له، أم ما شابه هذا. قوله تعالى: أولئك هم الخاسرون، أي هؤلاء حتما هم الذين يخسرون في الدارين، يخسرون في الدارين خسارة ما بعدها خسارة، ولم يخسرها أحد مثلهم، حيث في الدنيا سيكون لهم درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة سيكون لهم كل ألم وكآبة وتعاسة